ولما كانت الحلقة السادسة والستون بعد المئة، وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فخف الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول، وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك بدر باسم انقطع للأحزان بعد وفاة والده الملك طهمان، وأصبح فريسة للآلام. حتى مر عام وبعض عام وهو منطو على نفسه، مستسلم لحزنه ويأسه، وجزعت أمه جل نار، فأرسلت إلى أهلها في بحر دار، فأرسلوا إليها أخاها ليرى رأيه ويسمع شكواها، فجاء من أعماق البحار ودخل على أخته جل نار. جل نار أخويا، إزيك يا جل نار؟ إزيكم أنتم؟ إيه الأحوال عندكم في البحار؟ الحمد لله كلهم بخير، بيسلموا عليكي. بس انت شغلتينا، انت ليه بعدت تجيبينا؟ انا حزينه، انا مسكين. ليه بس يا جل نار؟ انا هقول لك ايه ولا ايه؟ انت عامله في روحك كده ليه؟ بدر باسم يا صالح ماله قاعد في صومعة وقافلها على نفسه لوحده؟ لوحده، ولا يقابل حد ولا حد يقابله. وده اللي مزعلك؟ وهي دي هينه؟ ده انقطع عننا. تصدق ان الوزير يروح له ما يرضاش يقابله؟ وانت ليه ما رحتلوش؟ رحت له، لقيته يا كبدي قاعد بيبكي، واللي زاد وعاد انه صايم عن الزاد. يعني ايه صايم عن الزاد؟ يدخلوا للاكل يجي زي ما هو. ازاي؟ يا دوب يمد ايده فيه ويقول لهم شيلوه. وبقاله على الحلا دي كتير من يوم ما مات المرحوم، ادي احنا اهو قربنا على السنتين. مسكين. انا اللي مسكين، انا حزينه، حزني على جوزي الملك طهمان اللي طواه الزمان، وحزني على ابني اللي حيروح مني، بدر باسم يا صالح. والصومعه دي فين يا جل نار؟ في بستان الاشجان. انا حجيبه من البستان وخليه يقلع توب الأحزان. خليك عندك يا اللي جاي. أنا جاي أقابل مولاي. هو عطينا أمر، أي حد ما ندخلوش واي حاجه تحصل ما نبلغوش. يعني مفيش غير السيف عليه يا حراس. اوعى انت وهو، ما دام بتمنعني بالاول. بس انت وهو. مولاتي، تأدب يا حارس واعرف انت بتكلم مين. مولاتي، اغمد سيفك وكلمني. عاوز يخش المولانا. انتوا عارفين ده يبقى مين؟ ده اخويا الامير صالح. الكلام ده صحيح؟ خال الملك بدر باسم. احنا ما كناش عارفين. انا قلت لك ما كناش مصدقين. ما تاخذناش يا مولانا الامير. سامحينا يا مولاتي، احنا معذورين. طيب امشي قدامنا. اتفضلوا. فوت. احنا كنا بننفذ اوامر مولانا، ما كناش نعرفك يا مولانا الامير. خلاص بقى، اتفضلوا من هنا. مش تخليكم مؤدبين؟ احنا ما كناش نعرفه يا مولاتي. خلاص بقى يا اخي، اتفضلوا. خليك واقف هنا على الباب. امرك يا مولاتي. بدر باسم. خالي. ازيك يا بدر؟ احمده. وازيك يا امي؟ الحمد لله يا ابني. انا النهارده اول ما جيت سالت عليك، قالوا لي انك هنا بتعبد ربنا. ايوه الحمد لله. انا هقعد هنا معاك. ايه؟ اعبد ربنا وياك؟ لكن يا خالي. انت متضايق من وجودي؟ بالعكس يا خالي، بس أنا قاعد في حالي. وأنا كمان هقعد في حالي. أنت ما بتكلميش ليه؟ أقول إيه وعيد إيه؟ أنت مش كنت عاوزة تشوفيه عشان تفتحيه؟ تفتحني في إيه؟ والدتك ندهت لي وبعتت جابتني عشان أنا اللي بلغك الرسالة. رسالة إيه؟ امبارح المرحوم جاها في المنام أبويا وقال لها كلام. كلام؟ وطلب منها أن أكون رسولك عشان أقوله لك. إيه هو الكلام؟ أبوك بيبلغك السلام والتحية وبيقولك ما تقطعش اسمي من الدنيا. يعني إيه؟ أعمل إيه؟ يعني تتجوز عشان تخلف ذرية واسمه ما ينقطعش من الدنيا. أبويا قالك كده يا أمي؟ ووصاني يا ابني. أنت مش مصدقني؟ أنت تعرف يا خالي إن أبويا ما بيفرقش خيالي. أنا كنت عاوز أنقطع عن الدنيا، لكن مدام دي رغبة أبويا أنا ما أقدرش أخلف له أمر. يلا يا خالي أنا قايم معاكوا على القصر. أبداً أبداً ولا واحدة فيهم تعجبني. أقول لكم ها؟ بلاش بنات الأرض، نجوزوا من بنات الماء. أتجوز من بنات البحر يا خالي؟ ما أنت والدك عمل كده. إحنا مش قريبك ولا مش عاجبك؟ مش عاجبني حد في بنات البر. أنت ما شفتش عريس البحر؟ تخطبي له مين؟ أنا عمال أفكر. إيه رأيك في الأميرة كوثر؟ مين الأميرة كوثر؟ بنت الملك أطلس؟ لا سيبك من دي، دي تقول لك وسر جدي. طب ايه رأيك في سراج؟ سراج؟ ايوه بنت الملك العجاج. لا سيبك من سراج، ده ابوها قليل الطهباج. انتوا هتقعدوا تخطبولي وتجوزوني والنوم بيداعب جفوني. احنا قاعدين انا وخالك، اما النوم يجيلك. غطيه يا كل نار. اتغطى كده كويس. فاكر يا بدر وانت صغير لما كنت ما ترضاش تنام إلا لما أحكي لك حدوتة؟ كان زمان، مش عارف أنا ليه قلقان. طب ما تحكي له حدوتة يا جل نار. زي أيام ما كنت لسه صغار. اسمع يا بدر باسم، وحدوا الله. لا إله إلا الله. وكمان وحدوا الله. لا إله إلا الله. كان يا مكان، يا سعد يا إكرام، كان هنا عروسة صغيرة صغيرة ولها عشة صغيرة صغيرة ولها مقشة صغيرة صغيرة، وكل يوم تكنس الدار وتلاقي في الكنسة دينار. وبعدين سامع يا بدر؟ دنام. أخدوا الكلام والعروسة الصغيرة الصغيرة. أنت فكرتيني. إيه رأيك في جوهرة؟ جوهرة بنت الملك السمندل؟ أيوة. ودي حد يطولها، يا مملوك خطبوها وردهم أبوها. أنا بسألك رأيك فيها. أهي دي اللي ما أقدرش أقول حاجة عليها، ملوك البحر كلهم دايبين فيها، وأبوها ما حدش قد أبوها. طب ما نجرب. والتجربة ايه فايدتها مادام عارفين اخرتها؟ يا سلام عليها. هص بينه صاحي. بدر بدر. قوم نتكلم في حتة تانية احسن يسمعنا. تعال معايا. فين؟ امشي ورايا. انت عاوزني يا بدر باسم؟ ايوه انا بعت لك يا خالي. خيرا. تعال نتمشى شويه هنا في الجنينه عشان اكلمك على انفراد. اتفضل. تعال معايا. ايه الحكايه؟ هقول لك كل حاجه. ايوه. ازيك يا خالي؟ ايه الموضوع؟ انت شغلت لي بالي. ايه رايك يا خالي في جوهره؟ جوهره ايه؟ لا قول لي جوهره مين. جوهره مين؟ بنت الملك السمندل. ايه وانت بتسال عليها ليه؟ أنا باخد رأيك فيها. وإنت إيش عرفك بيها؟ أنا عاوز أخطبها. تخطبها؟ أيوة أخطبها. لا يا ابني خليك بعيد عن طريقها. أنا عارف إن أبوها رد كل اللي خطبوها. أنت ما كنتش نايم يا بدر، أنت كنت بتسمعنا. أيوة أنا سمعت كل اللي قلته عنها، أنا من أوصفها حبتها. طيب على كل حال أنا حبلغ رغبتك إذا وافقت والدتك. والدتي مش هتوافق. أخطبها لك أنا؟ ولا أنت يا خالي. أمال عاوز إيه؟ عاوز أنزل معاك تحت المية وقابل أبوها وقابلها هي. إزاي؟ زي ما بقولك. لكن يا مولاي ما تحاولش معايا. طيب يا ابني نسأل والدتك. ولا نسألها، أنا عارف نتيجة سؤالها. تنزل تحت البحار من غير ما نقول لجل نار؟ بدل ما ننزل من غير رغبتها نخبي عنها. واللي يصرف المملكة مين؟ أنا بعدت عنها في الصومعة سنتين، مش هيجرى حاجة لما غيب يوم ولا اتنين. أنا يا ابني نفسي ما تطوعنيش. اعمل معروف يا خالي ما تعذبنيش. أنا ما يمكنش أساعدك في حاجة تضرك. إما كنتش هتساعدني أنا هروح لوحدي. أنت نسيت أنكوا غسليني بمية الصفا ومكحليني بكحل المعرفة؟ أنا أقدر أنزل لوحدي. بلاش يا خالي تساعدني. بدر باسم، بدر باسم، استنى استنى يا بدر، أنا هاجي معاك. خدني وإياك، خدني وإياك. هو أدرك صالح الملك بدر على سيف البحر وأعطاه خاتما له أسرار وقال له هذا مفتاح البحار، وسار معا على صفحة الماء وكأنهما فوق صفحته هواء، حتى إذا ابتعد عن البر نزل إلى قاع البحر وابتلعتهما المياه. مولاه وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 166 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.